إخواني أخواتي بارك الله فيكم ولكم، وعدتكم المرة السابقة أن أتكلم عن موضوع المباهلة الذي أثير في تلك الحلقات. قصة المباهلة كما أذكرها لأن العهد قديم الآن، يعني أكثر من 5 سنوات تقريبا، فالذي أذكره من هذه المباهلة أن بدايتها كانت عندما صاروا يستدلون على إمامة علي رضي الله عنه بذكر النصوص الواردة في ذلك. فأذكر أن الدكتور تيجاني ذكر في كلامه أن من الأدلة التي يستدل بها قضية المباهلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باهل أو أراد أن يباهل صلوات ربي وسلامه عليه بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقالوا إن علي رضي الله عنه هو المقصود في قوله تبارك وتعالى وأنفسنا، أنه هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فأذكر وقتها أن الدكتور التيجاني لما ذكر هذه الكلمة وهي قضية المباهلة وهو يستدل، كان منفعلا أو يعني نسميها ملاشط بالكويتي، يعني كان حصل بينه وبين الدكتور ابن منتصر نوع من المعايات، نوع من الصراخ بينهما كالعادة. فقال الدكتور تيجاني لما ذكر ما قال وأنا أباهل هذا الآن، يعني ابن منتصر، ثم أمسك بها. فلما جاء دورنا في الكلام، جاء دوري في الكلام، فقلت نعم نباهل ولا يهمنا شيء ولا نخاف من المباهلة، وهذا دين الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا كان على حق لا يهمه أن يباهل من كان من الناس. فعندها تكلم النجدي أظن وقال نعم نريد المباهلة، وكان معي عفوا الآن تذكرت عذرا، كنت أنا والدكتور دمشقية وليس منتصر البلوشي. فقال التيجاني نباهل هذين، فقال الدكتور الدمشقية أبو عبيدة قال نعم نباهلكم، وقلت أنا نعم نباهلكم ولا يهمنا شيء، ثم ترك الموضوع وسكت الجميع، نسي الموضوع. لما كان من الغد اعتذر أبو عبيدة عن الحضور وحضر مكانه أبو منتصر البلوشي. فلما حضر أبو منتصر البلوشي ما أدري ما الذي حدث، يعني من الكلام الجانبي الذي يدور بينهم عادة، يعني بينهم، يعني بين الدكتور المنتصر وبين الدكتور النجدي والدكتور التيجاني، لأن أنا كنت ما أدخل في هذه المعمعة ولا أكلمهم يعني في هذه الأمور ولا يكلمونني أصلا، وإنما دائما يكون الكلام بين البلوشي وهم أو وهما. على كل حال تكلم البلوشي، تكلم التيجاني، فقال التيجاني المباهلة. هنا الدكتور البلوشي حفظ الله تبارك وتعالى ورعاه وأرجو أن لا يغضب مني، يعني هذا الآن أنا أقولها شهادة للتاريخ، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يطيب خاطره تجاهي، فأنا أحبه في الله حفظ الله تبارك وتعالى. هنا قال الدكتور البلوشي قال لا، إذا تريدون المباهلة لازم تكون عند الكعبة. أنا فوجئت بهذا الكلام حقيقة، يعني من الدكتور البلوشي حفظ الله تبارك وتعالى، يعني المباهلة لماذا عند الكعبة؟ ما أدري، هو قالها هكذا، قال لابد أن تكون عند الكعبة. طبعا ليس من الحسن أني أتدخل وأرد عليه، فسكت، ولكن هما تنبها لهذا فقال لماذا شرط عند الكعبة، خاصة نعلم أن النبي لما أراد أن يباهل أهل نجران كان في المدينة وليس في مكة صلى الله عليه وسلم. لكن لا أدري كيف خرجت من الدكتور البلوشي حفظ الله تعالى، فقال المباهلة لازم تكون عند الكعبة. سكت، ثم ترك الموضوع حقيقة. سألني الهاشمي قلت أنا أباهل ما عندي مشكلة، الدكتور بلوشي رأيه وأحترم رأيه لكن أنا ما عندي مانع أنا أباهل. فقال تباهل؟ قلت نعم أباهل. فقال أنتما تباهلان؟ قال نعم نباهل. فالهاشمي دكتور ما كان يدري ما هي المباهلة، ما كان يعرف المباهلة. فقلت أنا لكن عندي أمر لابد من الالتزام به. قالوا وما هو؟ قلت المباهلة مفاصلة، المباهلة مفاصلة وهي آخر الدواء، وكما يقال آخر الدواء الكي. فقلت إذا أردتم أن نباهل فليس لنا أبدا أن نكمل النقاش، تريدون أن نباهل الآن في بداية هذه الحلقة نباهل الآن، ولكن كل ينصرف إلى بيته وينتظر أمر الله تبارك وتعالى، وإن أردتم أن نباهل في نهاية هذه الحلقة أيضا ما عندي مانع، نباهل في نهاية هذه الحلقة ولكن أيضا لا نأتي غدا، هذه تكون مفاصلة، لأني لا يمكن أبدا أن أباهله ولعنه ولعن نفسي وألعنه ثم بعد ذلك نأتي ونتناقش ويصير أخذ عطاء، هذا لا يمكن أبدا. وإذاك الله تبارك وتعالى لما ذكر المباهلة قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهي كانت آخر شيء. وبالنسبة للذين حضروا جديدا ممن لم يعرفوا ما هي المباهلة فقط أبين ما هي المباهلة. المباهلة هي الملاعنة، بهله بمعنى لعنه، والمباهلة أن يأتي شخص بأهله وأقرب الناس إليه ويأتي الآخر بأهله وأقرب الناس إليه ثم يقول كل واحد منهما اللهم إن كان معي الحق وكان فلان كاذبا اللهم أظهر الحق على لساني، اللهم ولعنه الآن أو أنزل عليه عذابا أو رجزا من السماء أو افضحه أو ما شابه ذلك من الأمور، ثم يقول عن نفسه اللهم وإن كنت كاذبا وكان هذا الذي أمامي صادقا، ثم يدعو على نفسه ويفعل الثاني مثل ما فعل الأول. فقلت أنا لا مانع أبدا أن أباهل الآن في بداية هذه الحلقة ولكن ننصرف، أو أباهل غد في نهاية الحلقة ثم ننصرف ولا نأتي بعد نأتي غدا لا نتناقش غدا، المباهلة مفاصلة. وإن أردتم في نهاية الحلقات كلها اللي آخر ليلة من رمضان على ما كان اتفق عليه نباهل ثم ينصرف كل أحد إلى بيته، أما نباهل ونكمل أبدا لا أجلس مع الناس باهلتهم. هنا تكلم الهاشمي، فوجئ الهاشمي بهذا الكلام قال لا لا لا نريد أن نستمر ما نريد أن نقف. قلت أنا إذن في نهاية الحلقات نباهلهم، قال لا لا نحن نريد أن نكمل حلقات أخرى بعد رمضان، يعني ما كان يريد أن تحسم القضية بل لابد أن تستمر ولابد أن يعني لنقل يأتي شيعة آخرون وسنة آخرون تأتي نفس المجموعة مثلا، المهم أن يستمر هذا النقاش. فعندها سكت الجميع على هذا الأساس وانتهى الأمر بعدما قلت أنا هذا الكلام وهو أن المباهلة مفاصلة وأن ننهي كل شيء. سكتوا، سكت التيجاني وسكت النجدي وسكت الهاشمي بعد أن قال لا نريد، سكت الجميع وانتهى موضوع المباهلة. حتى كان أنا أنسيت الآن هل هو في آخر ليلة أو الليلة قبل الأخيرة، أنا ناسي الآن، الذي يذكر ينبهنا جزاكم الله خيرا، لا أذكر في أي حلقة كان، أنه اتصل أحد الشيعة وذكر لي تسجيلا أني قلت عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها إن كانت قالت إن كانت قالت أنه لا يصلي علي أبو بكر أو لا تؤذنه أبا بكر في، فقلت إن هذه إن صحت فهي منقصة عليها وليست يعني من باب المدح وهي بريئة من هذا الكلام. فعندها هاج النجدي وصرخ، وأنا أعجب حقيقة يعني من الشيعة حقيقة عندما يعظمون مثل هذا الأمر، عندما نقول يعني أخطأت فاطمة أو أخطأ علي أو هذه منقصة، وهم يكفرون عمر ويسبونه ويلعنون أبا بكر ويلعنون عثمان ويتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا، ثم لما نتكلم نحن بالحق الذي نعلمه في رؤيتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم بشر يصيبون ويخطئون، يعني يعملون الأمر كأنه هي القضية التي لا يمكن أن تغتفر، مثل قضية بول النبي واقفا كيف حملوها ما لا تحتمل، أعظم من قضية تحريف القرآن عندهم، وغيرها من الطامات الكبرى التي يزخر بها هذا المذهب. على كل، الذي حصل لما قلت هذا الكلام سكت الجميع وانتهى الموضوع. فلما جاءت إحدى الحلقات كما قلت الأخيرة أو قبل الأخيرة، قام هذا النجدي وقال هذا ناصبي، هذا كذا هذا كذا، وأنا أريد أن أباهل الآن. وأذكر أنه ضرب الطاولة بيديه كمثل نوع من التمثيلية، ثم وقف قائما فارتبك. أنا كنت أنظر إليه وأضحك حقيقة، يعني ممثل، يمثلون والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، إني أقولها للشيعة جميعا، إن علماءكم يمثلون عليكم. كلكم رأى ذلك الرجل الذي لما وضعت عليه الكاميرا وصار يبكي، وهو كان سرحان لا يبكي ولا شيء، مجرد رأى الكاميرا بكى. كلكم يعلم هذه التمثيليات، هذا الذي قام يضرب على ظهره ويصيح له الحكيم، تمثيل في تمثيل في تمثيل على عامة الشيعة. فعلى كل حال، الذي وقع أنه ضرب الطاولة وقام قائما، أنا نظرت إليه وأنا أضحك، ايش فيك أنت؟ قال نريد أن نباهل الآن. الهاشم ارتبك مسكين، أنا أشفقت عليه في ذلك اليوم، لأنه ما يعني هو يريد أن تنجح الحلقات قطعا، فارتبك. قال إيش صار إيش كذا، ثم أمر أظن بقطع الإرسال. فنظرت إليه وهو قائم، قلت فيك أنت ما يعني ما لك، قلت فيك؟ قال نريد أن نباهل. وإيه نعم، وراد أن ينزع السترة اللي هو الجاكيت، أراد أن ينزعه، أراد أن ينزع الجاكيت اللي هو السترة. طيب فقلت له فيك أنت تفصخ علينا، يعني أن تنزع ملابسك؟ قال لا نريد أن نباهل. قلت باهل بهدومك، يعني باهل في ملابسك، ليش تنزع ملابسك؟ فرجع الجاكيت محله. فقلت له اجلس. قال أريد أن أباهل. قلت له باهل وانت جالس. فجلس. فلما جلس قلت له ترى ما في تصوير، التصوير توقف. قال لا ليش ما في تصوير؟ قلت يعني لا تمثل، ماذا تريد؟ قال أريد أن أباهل. قلت له وأنا أريد أن أباهل، ما عندنا أي مانع، لكن كما قلت هؤلاء ممثلون ونحن لا نحسن، أنا أقولها أعلنها لكم جميعا، لا أحسن التمثيل ولا أحب أن أكون ممثلا ولا يشرفني ذلك. فقال قلت باهل الآن. قال طيب الصيغة، قلت اكتب الصيغة التي تريد وقل ما تريد وأنا أؤمن على كلامك. فأذكر أنه قال كلاما ليس من باب المباهلة، وإنما دعا دعاء، قال اللهم أظهر الحق، أو اللهم العن الكاذب منا، أو ما شابه ذلك. فقلت أنا آمين آمين آمين، ثم سكت وانطفأت ناره. ثم لما بدأنا المناظرة بعد أن هدأ وبدأت المناظرة انتهى كل شيء. نعم أنا أقولها بصدق، بعض الناس تأثر بهذه التمثيلية وقال هؤلاء يعني يصيحون بالحق، والله صياحهم كصياح حزب الله اليوم وكصياح أمريكا إيران على أمريكا، ومن تحت الطاولة كل شيء عال العال. باختصار يعني كل هذا تمثيل في تمثيل في تمثيل أبدا، والذي يدار شيء والذي يقال شيء آخر، وانتهى موضوع المباهلة على هذا الأمر. والتيجاني سكت ولم يتكلم بكلمة، هذا الذي حتى إن التيجاني نفسه أذكر أنه قال بس خلاص ما في مباهلة، لأن أنا الذي أثرت هذا الموضوع وأنا الذي أنهيه. فعمل هذه التمثيلية أنا أقولها بصدق حقيقة، دكتور أبو المنتصر بلوشي رفض المباهلة، وهو له وجهة نظر وأنا أحترمها وهذا رأيه، لأنه أولا لم يتفق معهم على المباهلة، وإنما كان اتفاق على المباهلة بيني وبين الدمشقية الدكتور أبي عبيدة حفظ الله تعالى، ولم يكن الدكتور أبو المنتصر حاضرا، فأبو عبيدة هو الذي وافق على المباهلة وأنا وليس أبو المنتصر. وياك لما جاء اليوم يتكلموا في المباهلة ومبال أبو المنتصر رفض، وله وجهة نظر أحترمها وإن كنت لا أوافقه، لكن أحترم وجهة نظره، وجهة نظره. كان يقول حفظه تعالى: هؤلاء لا يتقون الله فينا، هؤلاء مجرمون. الآن يقولون باهلناهم ثم يرسون غدا رجلا يصدمني بالسيارة أو يصدمك أو يقتلني أو يقتلك، ثم يقول انظروا كيف صنع الله بهم، ليروجوا هذا على الشيعة. وأنا لا أستبعد هذا عليهم. وبعد ذلك نعم كما ذكر أخونا الآن أن أبا المنتصر قال: لا أباهل هؤلاء، هذا الذي يضع سماعة يدار من الخارج، وهذا الذي يقول كلب أهل البيت، نقول لا أباهل هؤلاء، وإنما نباهل كبار القوم ساداتهم، وهذا حق فعلا. المباهلة إنما تكون مع كبار القوم، خاصة أن الدكتور أبا المنتصر البلوشي حفظه الله تعالى يعني فيما أعلم منه، أنا لم أسافر إلى بلوشستان ما أعرف شيئا، لكن كما أعلم منه أن عمه وأباه من كبار رجالات البلوش، ويعني يأتمر بأمرهما يمكن أكثر من 1,000,000 شخص، يعني ناس يعني من كبار القوم هم في بلوشستان، بينما النجدي والتيجاني يعني لا يمثلان أنفسهما فضلا عن يمثلا الشيعة. وهذه أيضا كانت من المبررات التي جعلت أخانا أبا المنتصر يمتنع من المباهلة. على كل حال هذا موضوع المباهلة بالنسبة لذلك أو تلك المناظرة التي تمت.